بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، من تسجيلات طريق الخير نقدم لكم محاضرة لفضيلة الشيخ داود العسعسي وهي بعنوان السراق في رمضان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم شفعنا فيه يوم القيامة. ثم أما بعد، موضوعنا في هذه الخطبة عن آفة غزت قلوب المصلين في رمضان. قد يتعجب البعض أن نتكلم عن آفة وتغزو والمغزو هو قلوب المصلين وفي رمضان. نعم، عجب عجاب أن نتكلم عن آفة تغزو قلوبنا ونحن نصلي وفي رمضان. لو وزعت عليكم الآن أوراقا وقلت كل واحد منكم يكتب الإجابة، ماذا تتوقعون أن تكون الإجابة؟ ألف، لام، سين، راء، قاف، تاء مربوطة. السرقة. شلون؟ سرقة وللمصلين وفي رمضان. نعم، قد قالها حبيبكم عليه الصلاة والسلام ونبهكم، ولكن كثيرا من المصلين وقع أسيرا لهذه الآفة التي غزت قلبه. اسمعوا هذا الحديث وتحفظونه، ولكن الناس يتهافتون على هذه الآفة ويتسارعون إليها كما يتهافت الفراش على النار، وفي النار هلاكهم. قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. اسمع يا عبد الله، يا محمد، يا خالد، يا عبد الرحمن، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. كيف؟ لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. تتنافسون على المساجد السريعة، تتنافسون على من يقرأ آيتين في التراويح، تتنافسون على والله انتهى 8.5 8.5، تتنافسون على السرعة إلى الديوانية، تتنافسون طولت يا أخي قصر شوي. سرقة تغزوكم في رمضان إلى قلوبكم وهو شهر القرآن. يا أخي اسمعوا كلام الله، اسمعوه، اسمعوا التهجد والترتيل وتدبروا كلام الله تبارك وتعالى. لا تشتطوا من مسجد إلى مسجد، والله خفف الإمام، الحمد لله ارتحنا. يا أخي شهر واحد تحمل شوي. ذكرت لكم في أول خطبة في رمضان أن هذا شهر القرآن، تحمل من أجل الله حتى تشهد لك رجلك عند الله تبارك وتعالى. يا رب فلان الذي حملني وتحمل من أجلي وقرأ الإمام وأطال وتحمل، يا رب شفعه فيه. كان الصحابة إذا قرأ الإمام 100 آية قالوا قصر الإمام. 100 آية هي قصر الإمام. كم كان يقرأ؟ 203 وسورة وسورتين، وهم واقفون يتحملون. يحدثنا أحد الأخوة عن شيخ في مصر، وكان دكتورا هنا في الكويت، يصلي في حي الشافعي في مصر. مسجده تعرفونه، أدوار، دور دورين ثلاثة، الدور الأول الأرضي للرجال ودوران للنساء، ومتروس عن بكرة أبيه، الكل يصلي مع هذا الإمام. أتدرون كيف يصلي التراويح؟ يؤخر العشاء ساعة، إذا الأذان الساعة 8 يؤذن الساعة 9، وخذها صلاة من الساعة 9 إلى السحور كل يوم في رمضان. ما عنده تراويح وقيام، لا، كل يوم في رمضان من الساعة 9 إلى التراويح. يقرأ في الركعة الأولى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، يختم ركعتين، خلص 10 أجزاء، 5 أجزاء. هذا التنافس، مو تعيش مع السراق. والله خفف الإمام، طوّى بيتنا حر شوي. يا أخي تحمل الحر في سبيل الله عز وجل، شنو شهر كامل لله تبارك وتعالى. حتى هذا الشيخ حفظه الله، مرة من المرات لما صلى في البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وختم الركعتين ولف جهة المأمومين، سوى كذي بيده، حسافة، ما جت سورة الأنعام، صور، قال ما قدرت أجيب سورة الأنعام، ما قدرت، تعبت، متحسف على السورة اللي بعدها. يا أخي تأمل حال الصحابي حذيفة لما صلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام، قال افتتح رسول الله سورة البقرة، قلت في نفسي الآن يركع عند الآية 100، تعداها عليه الصلاة والسلام، قلت إن شاء الله 200، تعداها عليه السلام، خلص البقرة، قلت يركع عند البقرة، لا، شرع في النساء، لا، شرع في آل عمران. قال حتى تمنيت وحدثت نفسي بأمر سوء. ما هو يا حذيفة؟ قال أن أجلس وأترك النبي عليه الصلاة والسلام، مو مسجدي بعد، لا. شو يقول حذيفة؟ وكان يقرأ قراءة مرتلة حرفا حرفا، يقف عند كل آية رحمة يسأل الله هذه الرحمة، آية عذاب يتعوذ بالله من هذا العذاب. أوه، حالة عجيبة، روحانيات في حضرة المولى عز وجل، ونحن نحاول أن نسرق من صلواتنا. اتقوا الله يا عباد الله، هذا شهر القرآن، اسمعوا كلام الله، تحملوا من أجل الله تبارك وتعالى. الحين كم كرسي في المد موجود؟ كراسي كثيرة. يا أخي اجلس وارتاح وتمدد واسمع القرآن. أي يضرك شيء؟ لا والله ما يضرك شيء. والمشكلة أنهم يشتكون من الإمام ويخرج خارج المسجد ويقعد يسولف مع واحد ساعتين واقف وينسى عمره. ليش بالصلاة تحطمت وبعدين برا؟ يا أقول لك يا سارق يا خائن اتق الله تبارك وتعالى وتحمل من أجل الله تبارك وتعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة علامة من علامات الإيمان وعلامة من علامات الفلاح عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام مبينا درجات الناس في أجرهم في صلاتهم: إن الرجل لينصرف من صلاته بعدين لا يكتب له منها إلا نصفها. الحمد لله نصف راعي نصفها سالم. لا انتبه انتبه، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، مسكين عشرها، الله محروم. تطلع من الصلاة وماخذ بس عشر أجر الصلاة، وينك انت؟ قلبك وينه؟ أين الخشوع لله تبارك وتعالى؟ هذا شهر فرصة لله، فرصة لكم من الله عز وجل، استغلوه واحذروا آفة السرقة التي تغزو قلوبكم. صلى رجل أمام النبي عليه الصلاة والسلام وما أحسن صلاته، أساء صلاته. السلام عليكم يا رسول الله، وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أوه لو رآنا رسول الله اليوم ماذا سيقول؟ ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصلوا. ليش يا رسول الله؟ كثر السراق، كثر السراق. يقرأ الإمام آيتين، الحمد لله ريحنا شوي، ريحنا شوي، لحدنا على المحلبية والكسر والتشريب والدواوين وكلام الله عز وجل. باكر لاحقين يا أخي، عقب باكر، أوه 30 يوم. لا، اسمع اسمع كلام الله عز وجل، وإياك أن تسرق من هذه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والعجيب أنك ترى رجلين في صف واحد، كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. ليش؟ لأن الأول قلبه مع القرآن، والثاني قلبه مع التلفاز والسوق. نعم، الأول مع الإمام ماذا قرأ ولماذا قرأ، ما معنى الآية هذه، هل تخاطبني أم لا تخاطبني، والثاني وين؟ الثاني مع الدواوين، فكر بالجدول، متيزور والسوق والبضاعة والناس رايحة. أقول هذه سرقة وآفة تغزو قلوب المصلين، فالواجب الحذر منها. وهذا الأمر يشمل الجنسين، الرجال والنساء. قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات، ثم قال: والخاشعين والخاشعات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لماذا نتكلم بهذه الجرأة وهذه القوة؟ لأني أرى والله أن هذا الأمر كأنه علامة من علامات الساعة التي أخبر عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من العلم الخشوع، وإنه يوشك، اسمع، أن تدخل المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا. صدقت يا رسول الله، فقد كثر السراق في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ستة أسباب من حققها حقق الخشوع في الصلاة، أقولها بسرعة ثم أشرحها بالتفصيل على إيجاز إن شاء الله. أول سبب حضور القلب، السبب الثاني التفهم لما تقول، السبب الثالث التعظيم لمن وقفت بين يديه، الرابع الهيبة والخوف، الخامس الرجاء والطمع، السادس الحياء من الله تبارك وتعالى. وأما حضور القلب فهو روح الصلاة وهو لب الصلاة، أن تحضر بقلبك بكليته لله تبارك وتعالى. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن هو قام يصلي فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن حضور القلب هو لب الصلاة. كيف أحقق هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، إذا ذكرت الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يتعذر منه. لو قلنا لك ترى هذه آخر صلاة بعدها راح تموت، ماذا ستصنع بهذه الصلاة؟ هل تسرق منها وتخون العهد مع الله عز وجل فيها، أم تؤديها كاملة بركوعها وشروطها وخشوعها وواجباتها ومستحباتها؟ إذن صلي صلاة مودع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تتفهم وأن تدرك المعاني التي تقال في الصلاة من آيات تتلى ومن أذكار وتسبيحات تقولها بلسانك، تفهم ماذا تقول. تأتي تقف عند المحراب تتجه للقبلة تقول الله أكبر، ما معناها؟ تقول الحمد لله رب العالمين، ما معناها؟ وهكذا عش في قلبك ووجدانك وروحانياتك مع ما تقول في كلامك في صلاتك. تضع هذه الجبهة وتعفرها في الأرض وتقول سبحان ربي الأعلى الله أكبر. جبهتك مست الأرض وخضعت، وأنت تعترف وتقول سبحان ربي الأعلى. تدبر كلام الله وكأن الله عز وجل يخاطبك. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصلاة قراءة مفسرة ويحسن صوته، يمد بسم الله ويمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم قراءة مفسرة حرفا حرفا عليه الصلاة والسلام. عمر يصلي الفجر ويقرأ سورة يوسف، فلما بلغ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لم يستطع أن يتجاوزها، ولم يعرف الصحابة صوته من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو التأثر بما يسمع وما يقول. ركعتان مقتصدتان خير من ركعتين طويلتين بلا تفكر. الأمر الثالث التعظيم، أن يعظم القلب ذلك الرب عز وجل الذي وقف بين يديه. توضأ علي بن الحسين، فلما توضأ اصفر وجهه بعد ترى ما صلى توه متوضي. ها لماذا حدث هذا؟ قال ألا تعرفون بين يدي من أريد أن أقوم؟ بين يدي الله عز وجل. ولذلك خذ النقطة الرابعة لأنها ثمرة للتعظيم، وهي الهيبة والخوف والإجلال من الله تبارك وتعالى. أن تسرق من صلاتك أو تخون في صلاتك، أو تقلل أو تقصر في صلاتك. أما أحوال السراق في زماننا فكما وصفهم الشاعر: فكم من مصلٍ ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على سطح الحصيرة قائما وهمته في السوق والأخذ والدفع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأمر الخامس أو السبب الخامس: الرجاء والطمع. في صلاتك عليك أن ترجو رحمة الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه الصلاة شفيعا لك عند الله عز وجل لتنال رضوانه وجنته في الآخرة تبارك وتعالى. أتى الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، والله لا أفقه دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أدري شو تقول بصلاتك. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ماذا تقول بصلاتك؟ قال كلمتين: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال له: يا هذا حولها ندندن، هذا شغلنا كله حول هذه الغاية ندندن، فعليك أن ترجو رحمة الله من صلاتك. أتريد أن تقدم الصلاة لله ناقصة؟ استحي يا عبد الله، لا تصنف نفسك من السراق ومن الخائنين مع الله تبارك وتعالى. السبب السادس والأخير: الحياء. الله أكبر، أن تستحي من الله تبارك وتعالى بعد صلاتك: يا رب لعلي قصرت في هذه الصلاة وسرقت منها وما أديت كما ينبغي، يا رب يا رب سامحني يا رب. ولذلك هذا الخلق الحياء قال في السنة: إذا انتهى من صلاته توب، أدي عبادة. عبادة شو يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. يا الاستغفار يأتي بعد متى؟ بعد الذنب؟ لا، هذا مؤدي عبادة لله عز وجل. شو يقول؟ أستغفر. ليش؟ استشعار داخلي يستحي من الله لعل قصر في حق الله تبارك وتعالى ويعترف بذنبه لله تبارك وتعالى. واسمع لهذه الحكمة للإمام ابن القيم رحمه الله واحفظها: إن للعبد موقفين أمام الله عز وجل، الأول في الدنيا والثاني في الآخرة، فمن أعطى الموقف الأول حقه خفف عليه في الموقف الآخر، ومن هون واستهان بالأول شدد عليه في الموطن الآخر. الأول موقفك بين يدي الله في صلاتك، والثاني الموقف العظيم في عرصات يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها لها. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أقول قولي هذا والحمد لله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.